قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدائما وأبدا نحن في خير وبركة مع كتاب الله عز وجل ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن كتاب الله به طريق القلوب وبه نستضيء وتقوم أخلاقنا وتهذب عقائدنا، فإنه أيضا تستنبط منه الأحكام الفقهية وتستنبط منه الأحكام العقدية وغير ذلك. فدائما وكما وصف الله كتابه بأنه مبارك، مبارك عند تلاوته، عند دراسته، عند تعلمه، عند تعليمه، عند العمل به، عند الصلاة به، فدوما الخيرات تأتينا ما دمنا مع كتاب الله عز وجل، البركات تحل بنا ما دمنا مع كتاب الله عز وجل، الملائكة بإذن الله تحفظنا ما دمنا مع كتاب الله عز وجل. إلى تفسير سورة طه. وطه من السور المكية ولها شأنها في بيان المعتقدات الصحيحة، معتقدات في الله سبحانه وأنه واحد لا شريك له، ومعتقدنا في الجنة والنار والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر، فهذا جل ما تتميز به السور المكية عن السور المدنية. وفي ثنايا سورة طه تذكير بنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وناسب أن يذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم لأن سيرته أشبهت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة التذكير بقصة موسى مع فرعون، فإنها أشبهت قصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب ومع أبي جهل ومع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغير هؤلاء. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة طه. طه للعلماء فيها أقوال، أحدها أنها حروف مقطعة بدأت بها هذه السورة الكريمة كما بدأ غيرها ببعض الأحرف المقطعة الأخرى ككاف وهاء وياء وعين وصاد وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وصاد وقاف. فمن العلماء من قال إن طه أحرف مقطعة بدأت بها بعض السور، والله أعلم بمعناها. ومن العلماء من قال إن طه هنا معناها طاء الأرض برجلك، وذلك أنه كان يقف طويلا حتى ترم قدماه فيرفع رجله، وهذا الكلام لا نعلم له سندا، لا نعلم له سندا إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. و قد أبعد جدا من قال إن طه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر ذلك في أسماء النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وثمة أقوال أخر كأن طه معناها يا رجل، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا نرهق أنفسنا بها ولا نبذل فيها كبير وقت ولا كبير جهد، لأن الله سبحانه أجمل القول ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بين شيئا في هذا الصدد، فليستفرغ الجهد فيما هو أنفع، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. قوله تعالى: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لهذا الربط قال من قال إن طه اسم من أسماء الرسول، للربط بين الآية والتي تلتها، وليس ذلك بصريح في هذا الباب. قوله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتشقى بهذا القرآن، لتشقى بهذا القرآن، ما أنزلنا عليك القرآن لكي تشقى به. فالذي فرضناه عليك فيه إنما هو لصالحك ولصالح من يتبعونك، فبه تهذب الأخلاق، وبه تستريح الأفئدة وتستريح القلوب ويهدأ البال، وبه تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة. فما كلفناك به في هذا الكتاب وما أمرناك به من أوامر وما نهناك عنه من نواهي ليس أبدا لشقائك، إنما هو لسعادتك. وكما قال بعض العلماء: فيما إذا ابتلي العبد بمرض، أن الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءه ويسمع أنينه، ولكن يمنعه بهذا المرض من أشياء كان سيقع فيها من الحرام على سبيل المثال، كما أن الأم الحانية على ولدها والأب الحاني على ولده يمنع ولده من الطعام المضر به، يمنع ولده من الشراب المضر به، ويعلم أن الولد يرغب في أكل هذا الطعام وفي أكل هذا الشراب وفي شرب هذا الشراب، ولكن الوالد لعلمه بأن هذا الطعام مضر وأن هذا الشراب مضر يمنع الولد منه حتما، وإن بكى الولد وإن تألم الولد وإن أظهر بكاء لأنه يريد الطعام والشراب، إلا أن أباه يعلم ما في الطعام من مضرة فيمنع الولد منه. ولله المثل الأعلى، يمنعنا الله من أمور قد يرى شخص فيها مصلحة له وهي مضرة له غاية الضرر، والله قد أحاط بكل شيء علما. إذا كان الأب وهو من البشر وعلمه قليل لكن علم أن هذا الطعام فيه ضرر فمنع الولد مع بكاء الولد الشديد، فما ظنكم برب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما؟ فما أمرنا الله بأمر وإن كان شاقا على النفس إلا وفيه الخير لنا، وما نهانا عن شيء وكان محببا إلى أنفسنا إلا ولأن فيه الشر لنا، والعياذ بالله من الشر. ما أمرنا الله بشيء إلا وفيه خير لنا. وقد قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أن النفس قد تكون تواقة إلى الزواج بفتاة حسناء جميلة، ويرى الشخص فيها إعفافا لنفسه لكن ديانتها رخوة. قال تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالشاهد من هذا كله أن الله سبحانه وتعالى ما أنزل على الرسول القرآن أبدا لشقائنا ولا لتعاستنا ولا لشقاء الرسول أبدا، إنما أنزله لسعادته في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكلما كان الشخص مستسلما لأمر الله منتهيا عما نهى تكون على قدر ذلك سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا بمعنى لكن، هنا كما قال عدد من المفسرين: إلا تذكرة لمن يخشى. قيل التذكرة معناها الموعظة، قيل التذكرة معناها التنبيه أيضا والتذكير. إلا تذكرة لمن يخشى، لأن من يخشى هو الذي ينتفع بالتذكرة، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وكما قال: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. سبق البيان عن أن كل آية فيها تنزيل أو نزل أو ينزل، كل آية فيها هذا إنما يستدل بها على علو الله سبحانه وتعالى، يستدل بها على علو الله سبحانه. تنزيل من الله العزيز الحكيم، فتنزيل تعني أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وكل آية فيها العروج إلى الله أو الصعود كذلك يستدل بها على علو الله سبحانه، فضلا عن النصوص الخاصة التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فكما قال القائل: إن هناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. هناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء. والقول الشائع بين العامة أن الله في كل مكان، وقد يعني بعضهم بذاته، فهذا القول يؤول بأهله إلى الحلول والاتحاد، ذلكم المنهج الضال الذي تبناه ابن عربي الصوفي الزائغ والحلاج الذي هو أشد زيغا أيضا من ابن عربي، أو كل في الزيغ سواء. فهؤلاء الذين قالوا إن الله في كل مكان آل الأمر ببعضهم إلى أن يقولوا إن الله في داخل الأشياء، وقالوا إن السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى ما أخطأ، كذا قالوا لأن بطن العجل مكان وعندهم الله في كل مكان، وأن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى لأن الكل هو الله والله هو الكل والله في كل شيء وكل شيء في الله، كذا يقولون مقولتهم الخبيثة المردية. ونحن نعلم أن الله في السماء، ولكنه معنا يسمع ويرى، كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. هو في السماء ولكنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وقال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل آية فيها تنزيل دل على ما ذكر، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. قيل في استوى هنا على وارتفع، استوى في قوله ثم استوى إلى السماء على وارتفع. هذا وقد قال مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، أو كما قال مالك رحمه الله تعالى، وغير مالك قال ذلك أيضا. فالرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، فنحن نوقن بأن السماوات سبع، وبعد السماوات هنالك الكرسي والعرش، والكرسي موضع القدمين، والعرش تحمله الملائكة الكرام كما قال تعالى في كتابه الكريم. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، أي ما بين السماوات والأرض، وما تحت الثرى أي وما تحت التراب. له بعدها مقدر أو ليس بعدها مقدر؟ قيل له ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما وملك ما تحت الثرى، وقيل يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وكل ذلك صحيح. فكل ما في السماوات والأرض وكل ما بينهما وكل ما تحت الثرى ملك لله، يفعل فيه ما يشاء ويتصرف فيه بما يريد، وكذلك كل ذلك يعلمه الله سبحانه ولا تخفى على الله منه خافية. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، كما قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا والذي يلقي نظرة عامة على كتاب الله سبحانه يرى وبوضوح وجلاء أنه لا يكاد يخفى في جزء من الأجزاء أمر، وهو أن الله يراقبنا ويعلم أحوالنا. فأي جزء من القرآن، القرآن 30 جزءا، لا يكاد يمر جزء من القرآن، بل كل الأجزاء يقينا فيها التذكير بأن الله يرانا ويراقبنا ويسمعنا ويعلم أحوالنا، تكلمنا أم سكتنا، حيينا أو متنا، في كل أحوالنا يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى. وبلا شك أن المعاني إذا تكررت في كتاب الله دل تكرارها على أهميتها، دل تكرارها على أهميتها. فمثلا نرى أن التذكير ببر الوالدين انتشر في كتاب الله، ترى في سورة البقرة، ترى في سورة آل عمران، ترى في سورة النساء، ترى في سورة الأنعام، ترى في سورة الإسراء، ترى في سورة لقمان، ترى في الأحقاف، تذكير دائم بكتاب الله بالوالدين والإحسان إليهما. فهذا دال على أهمية هذا الأمر، دال على أهمية هذا الأمر. فكلما تكرر التذكير بأمر كلما دل ذلك على عظم شأن هذا الأمر. فتكرر التذكير بمراقبة الله سبحانه لأن ذلك أصل تنبني عليه سائر الأمور. إذا علمت أن الله يرى إن كففت عن فسق كنت ستقع فيه، إن كففت عن محرم كنت سترتكبه، إذا علمت بأن الله يرى. ولقد قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أنه إذا كان يعلم أن الله يرى ما أقبل على هذا الجرم الذي يفعله. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: جلس 3 نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، جلسوا مجلسا فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا، أو يسمع إن أسررنا، ولا يسمع إن جهرنا، أو العكس. قال الثاني: إن كان يسمع إن أسررنا فهو يسمع إذا جهرنا. وجلسوا يتناقشون في هذا بجهلهم، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قال تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عندها مبحث أظنه تكرر، ولكن أيضا التذكير بالأسماء الحسنى ورد في عدة سور من الكتاب العزيز. ورد في سورة الأعراف قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ورد في سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ورد هنا في سورة طه: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. ورد كذلك في سورة الحشر: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والأسماء الحسنى، الحسنى جمع الأحسن، والمراد أحسن الأسماء وأجمل الأسماء وأفضل الأسماء. ولذا الأسماء التي ليس فيها هذا، ليس فيها الحسن، لا تعد أسماء لله سبحانه. فمن العلماء من قال: إن الله قال عن أسمائه إنها أسماء حسنى، فمع على ذلك التي ليست بحسنى لا يسمى الله بها، فهي أولا أسماء وثانيا حسنى. فوضعوا ضوابط لتعيين أسماء الله الحسنى: أولا أن تكون أسماء ليست أفعالا، ليست أفعالا وليست حروفا، وثانيا أن تكون حسنى، وثالثا أن يكون الله سمى نفسه بها في كتابه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهي أسماء وهي حسنى، ويأتي ذكرها في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه التقيدات الأساسية لهذه الأسماء، والأصول التي تنبني عليها أسماء الله الحسنى، أعني القواعد التي بها نستطيع أن نقول إنها أسماء حسنى. تكون أسماء ليست أفعالا، تكون حسنى، ما لم تكن حسنى لا تعد من الأسماء. ثالثا أيضا أن يكون الله سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هنالك قيود أو هناك أفهام قد تختلف في تعيين هذه الأسماء الحسنى. كما سلف أن الأسماء الحسنى تكون من الكتاب أو من السنة، فتأتي أشياء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يختلف العلماء في تصحيح الحديث الذي وردت فيه هذه الأسماء، فقد تكون هناك أكثر من وجهة نظر في صحة الحديث الذي استدل به على الاسم. فمن ثم والاختلاف وجهات النظر هذه سيختلف في اعتبار الاسم من عدمه. أذكر على سبيل المثال اسم المحسن والحديث الذي فيه: إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فلا فريق أن لفظة المحسن شاذة. الحديث الذي فيه: إن الله جواد، كذلك يرى كثير من العلماء أن السند فيه ضعيف فلا يثبت اسم الجواد. وكذلك الحديث الذي فيه: المعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله معطي. هل ثبت لفظ معطي أو أن الصحيح والله يعطي؟ قد ورد لفظ معطي في الصحيح، لكن الأصح منه في الصحيح والله يعطي. هذه شاكلة أسماء اختلفت في ثبوتها الأحاديث، كالأحاديث التي ورد فيها اسمه المنان، الحنان، الحيي، الستير، وهكذا كم كبير جدا من الأسماء حصل اختلاف في ثبوت الأحاديث من عدمه، فمن مصحح للحديث ومن مضاعف. فمن ثم أي شخص كتب في هذا الباب لا يستطيع أن يجزم أنني أحط علما بكل الأسماء، لأنك ستجد منازعا. أنت بنيت أن لله اسم ستير من حديث إن الله حي ستير، جاء آخر يضعف الخبر، فسيبقى النزاع قائما، وستبقى هنالك أسماء متفق عليها وأسماء فيها في اعتبارها اختلاف. وكذلك هل الإضافات تستل منها الأسماء أو تبقى على إضافتها؟ غافر، هل يؤخذ اسم الغافر من غافر ذنبي؟ فإن أخذت اسم غافر لما لم تأخذ قابل؟ والله يقول غافر الذنب وقابل التوب، فهذه مع تلك. فهل يبقى الاسم المركب كما هو أم أن الاسم المركب لا يدخل في الأسماء؟ أيضا وجهان وأشهرهما دخوله. وكذلك ستجد أشياء كثيرة جدا على هذا الغرار. خير الفاتحين، أخذ منها اسم الفاتح أم لا؟ خير الناصرين، أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، هل أخذ منها اسم الحاكم أم لا؟ سترى أن الطريقة المثلى أن تبقي الشيء كما ورد. شاهدي أن هذا سبب اختلاف. ثالثا من أسباب الاختلاف الأفعال، هل تشتق منها أسماء أنعم الله عليهم؟ هل ستأخذ منها اسم المنعم أو تبقيها فعلا؟ وإن كان الأظهر أن تبقى كفعل وارد في الكتاب العزيز. بعد، هناك أسماء هل هي صفات أم أسماء؟ إن الله طيب، هل يؤخذ منها اسم الطيب؟ إن الله جميل، هل يؤخذ منه اسم الجميل أم أن هذه صفة؟ فستجد أسبابا ولا بد للاختلافات. وعرضا نقول إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، الفضيلة فضيلة الإحصاء. يعني إذا أحصيت 99 التي يريدها الله دخلت الجنة، دخلت الجنة. لكن عند الجمهور لا ينفي ما عداه، ويجدر التنبيه على حديث كثر الاستدلال به في باب الأسماء، وهو حديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث حديث مختلف في ثبوته، والأظهر لي ضعفه لوجود رجل في السند يقال له أبو سلمة، وهو رجل مجهول وليس بموسى الجهني ثقة، والله أعلم. إلا أن الجمهور استدلوا على أن عدد الأسماء أكثر من 99 اسما بحديث الشفاعة الطويل ففيه، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن والله أعلم. قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ويجر التذكير أيضا بأن كل الأحاديث التي ورد فيها اسم الله الأعظم لا تثبت، والذي ظاهره السلامة وجد أنه معلول، ولذا اختلف العلماء في تعيين اسم الله الأعظم. فالجمهور على أنه لفظ الجلالة الله، قالوا الله هو الاسم الأعظم لله، وذلك لأن كل الأسماء أضيفت له: الله الرحمن الرحيم، الله الحي القيوم، الله الملك القدوس السلام، وهكذا. فإن اعترض على ذلك بقول القائل: لماذا إذن ندعو به ولا يستجاب لنا أحيانا؟ فإن الله قال: دعوني أستجب لكم. فأجيب على ذلك بأن الاستجابة تخلفت لعدم فعل المأمور به ولعدم اجتناب المنهي عنه، أو أن صورة الإجابة قد تتحقق بصورة غير التي تريدها أنت، والله أعلم. قال تعالى: وهل أتاك حديث موسى، وهل أتاك حديث موسى. من العلماء من قال إن قوله هل أتاك حديث موسى هنا استفهام، المراد منه التذكير. ومن العلماء من قال إن هل بمعنى قد، فقد تأتي هل بمعنى قد: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والأول هنا أظهر، والله أعلم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. إذ رأى نارا، وذلك إبان مرجعه من بلاد مدين مارا بسيناء في طريقه إلى مصر، فقصته لا تخفى عليكم. أخذ بعض العلماء من قوله لأهله امكثوا أن الشخص لا يعرض نساءه للمخاطر، لا يعرض أهله للمخاطر. الرجل عليه أن يكون شجاعا ولا يعرض أهل بيته للخطر، بل يصونهم ويحفظهم. فموسى كان في ظلام دامس مع أهله وبرد شديد، فلاح له ضوء عن بعد، لاحت له فيما يراه نار عن بعد، فقال لهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس قطع من النار، أو أجد على النار من يهديني السبيل. قال العلماء: دل هذا على أنه قد ضل الطريق، وقد يضل الرجل الصالح الطريق. أو أجد على النار هدى، أي من يهديني. والهداية هنا هداية دلالة كما هو معلوم. قوله قال لأهله امكثوا، دل ذلك على أن موسى كانت له ذرية، دل هذا على أن موسى كانت له ذرية بقرينة قوله امكثوا. لكن ما أسماء أبنائه، ما أسماء بناته، كم هم؟ كل ذلك مما ضرب عنه الذكر صفحا، ولم يذكره الله في كتابه، ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة الصحيحة عنه. فلا معنى إذن للتكلف ولا لتضييع الأوقات فيما سكت عنه الله ورسوله. وقد قال الله لرسوله في شأن عدد أصحاب الكهف: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وهذا يرسم لنا منهجا في الحياة وفي المجادلات: لا نسترسل في الجدال مع كل أحد، فليس كل من جادلنا أو طلب جدالنا نجادله، لأن الجدال له أمد. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالاسترسال في الجدل فيما لا فائدة فيه يذم، ونحن أمرنا بحفظ عقولنا وحفظ ألسنتنا. قد تقدم شيء من هذا. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها أتى النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما النار وما المعني بقوله تعالى نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين؟ من العلماء من قال إن النار هي الحجاب لما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية صحيحة الإسناد أيضا حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويمكننا الاجتزاء بهذا وعدم الاسترسال في هذا بأكثر من الذي ذكر، لأن هذا الذي قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا النار هي الحجاب للحديث المذكور، وعليه قال آخرون من في النار هو الله سبحانه ومن حولها المكان وفيه موسى وفيه جبل الطور، والله أعلم. كذا قيل قول موجز في هذا الصدد، والعليم هو الله سبحانه وتعالى.